على آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ربنا وفقها وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. عن أبي جعفر، قلنا أبي جعفر هنا هو الإمام الباقر صلوات الله عليه، باعتبار يعرف من حيث السند أبو الجارود من أصحاب الإمام الباقر. من خلال أبو الجارود عرفنا المقصود به هو الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. قال باعتبار أن كنية أبو جعفر لأكثر من إمام عليه السلام، فالباقر كنيته أبو جعفر، كما أن الإمام الجواد أيضا كنيته أبو جعفر صلوات الله عليه. قال: إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. إن أنا العبارة يداق أم يداف الموجودة في الكاف المطبوع والمخطوطات أكثرها يداق، ولكن هناك نسخة اختارها السيد الداماد رضوان الله عليه وهو عبارة يداف. الفرق بين يداق ويداف، الآن باعتبار الحديث سوف ينصب على اليداق وهو الأصح، كلمة تداق أصح من كلمة تداف. أكو تعليق للسيد الداماد مطبوع أيضا موجودا عندنا، ذكر هناك أن يداق ليس صحيح وإنما يداف نسبة إلى النسخة التي لديه رضوان الله عليه. يداف تأتي بمعنى المخالطة، دفه خالطه يعني يختلط بالشيء دفه. تأتي أيضا بمعنى العقوبة بما يأتي من المعاني، كلها نجدها غير منسجمة مع المعنى الذي في كلمة يداق. ولذلك وجدنا جملة من شراح هذا الحديث الشريف استغربوا، من طلاب وطلاب طلاب السيد الداماد استغربوا اختيار الداماد لكلمة يداق، ولذلك قالوا أن تلك الاستخدامات بعيدة عن النص، والأقرب أن يكون في النص ويداق. يداق من الدقة يعني يدقق، أن الله يدقق على العباد يوم الحساب الدقة الشديدة مقدار ما يكون الإنسان من العقل. هنا ما هو المقصود من العقل؟ قلنا العقل يستخدم بمعان يداف، تأتي بمعاني كلها، بس هي المعاني كلها يعني أنا ما ذكرت كل المعاني، فقط مختصر قلنا لأنه مو اختيارنا، وفقط أردت أن أنبه أن هناك قول السيد الداماد، وإحنا مبنانا على الاختصار حتى لا نضيع الأصل المطلب، فقط تنبيه نبهنا عنه، ولذلك ما ناقشنا الموضوع. مختارهم يعني هذا يداق مختار الفيض الكاشاني، مختار المجلسي، مختار ملا صدر رضوان الله عليه، مختار المازندراني، هؤلاء كلهم شراح هذا الحديث الشريف، وغيرهم قد اختاروا أن العبارة هو يداق وليس يداق. والدقة هنا واضحة، أن الإمام في مقام بيان أن الله سبحانه وتعالى يدقق أو لا يدقق يوم الحساب. كيف يدقق كيف لا يدقق، متى يدقق متى لا يدقق، لماذا يدقق لماذا لم يدقق، هذا كله يرجع إلى شيء واحد وهو مقدار ما عند المحاسب من العقل. اللاحظ الآن ما يلي: العبارة فيها ما آتاهم من العقول في الدنيا، العقل الذي قرأناه قلنا أن العقل المكتسب وهو العقل عقل الأفعال بما يفعله الناس، كما في الروايات اللي تقدمت عدة روايات تحدثت عن العقل المكتسب وهو ما يفعله الإنسان. هذه الرواية يبدو لا تتحدث عن العقل المكتسب، لذلك يقول على قدر ما آتاهم، يعني أن هناك عقل موهوب من قبل الله تبارك وتعالى ليس المكتسب. هذا الموضوع ننطلق إلى بحوث مهمة، ولو ما نكثر الحديث لأنه بنان الاختصار ما يلي. أكو هناك عقل موهوب وكو عقل مكتسب، هذا شرحناه سابقا. العقل المكتسب وهو ما يعبر عنه بالعقل العمل، ما يفعله المرء، ما يعمله الإنسان المؤمن وغير المؤمن من أعمال حسنة أو قبيحة، حسنة موافقة للعقل، قبيحة مخالفة للعقل، هذا المكتسب. الناس مختلفين مراتب بأي شيء بما يفعلون، ما يفعل من الحسنات يكون كلما يكون أكثر كلما يكون أقرب إلى الله، أعوذ بالله، ما يفعل من السيئات كلما يكون أبعد عن الله تبارك وتعالى. هذا كله في العقل المكتسب وقرنا سابقا. الآن يبدو أن هناك عقل آخر لم يتساوى الناس فيه، هذه الرواية مؤيدة بروايات أخرى سوف تأتي، أن الله قد قسم العقل بين العباد، قسم العقل بين العباد، يعني أعطاهم قسم متعددة، كما أن الله قسم الأرزاق بين العباد قسم العقول بين العباد. تقسيم العقول بين العباد هذه من الأشياء غريبة في هذه الروايات، يعني اللي ليست هي من العقول المكتسبة. ليش؟ بما يلي النظرية الإسلامية كما يقول سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه في كتاب فلسفتنا، النظرية الإسلامية تقول بأن الإنسان يولد وذهنه خال من المعارف، ما عنده معارف، وإنما بعد ذلك يتعلم، يكتسب فيتعلم. هذا المطلب مهم ودقيق حتى نفهم النص الشريف، يفهم ويتعلم من خلال ما يكتسبه من المعارف. كنتم في بطون أمهاتكم أخرجكم الله من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني عندما طلعتم من بطون الأمهات لا تعلمون شيئا، وإنما المعارف جت شنو؟ معارف مكتسبة من خلال ما يتعلمه الإنسان. هذه النظرية تقول إذن أن المعارف الإنسانية يمكن أن تكون من جوانب الاكتساب والكسب، فحينئذ هذا في الحكم الذي تقدم، قلنا العقل العملي. الناس أما إدراكاتهم فمتساوية، يعني القبيح قبيحون عند جميع العقلاء بمستوى واحد، والحسن حسنون بمستوى واحد. فإذا ما هو هذا الشيء الذي اختلف فيه؟ الشيء اللي هي بشنو؟ المكتسب الناس بأفعاله، كل ما يريدون يفعلون يتزاودون ويتكاثرون بالمراتب. إذا قصدهم من العقل هو الإدراك، فالناس كلهم قد خلقهم الله متساوين بالإدراك. إذا ما هو هذا الشيء الذي الناس مختلفون فيه؟ نلاحظ أن قوة الإدراك، عليكم السلام، أن قوة الإدراك التي يعبر عنها بالعقل هذه لا تتبع قانون المعلومات، يعني شيء مرة نتكلم عن المعلومات وشيء عن الإدراك نفسه وأخرى عن قوة الإدراك. إدراك الأشياء تحتاج إلى شيء آخر غير قوة الإدراك، غير الإدراك وغير المدرك، المدرك والإدراك وقوة الإدراك. المدرك سمي عقل، الإدراك سمي عقل، قوة الإدراك سميت أيضا عقل. الرواية هذه وأمثالها التي تقول قسمت العقول بنسب متفاوتة بين الناس تشير إلى قوة الإدراك، فقوة الإدراك متفاوتة بين الناس، الناس ليست لهم قوة إدراك واحد، وهذا ما شاهد أحد. أكو واحد أهبل أجلكم الله ما يدرك عليكم السلام، أكو واحد غبي، أكو واحد ذكي، أكو واحد شديد الذكاء، أكو واحد متوسط الذكاء، أكو واحد فوق الذكاء لا يقاس بالذكاء لأنه في الشيء مو طبيعي بإدراكه بقوة إدراكه. هذه القوة الإدراكية هي التي اختلف الناس فيها، هذا رزق من الله كما هو الرزق المادي. الرزق المادي هو بالطعام والشراب والمال وغير ذلك، أكو رزق أعظم من هذا وهو مقدار القوة العقلية الإدراكية التي وهبها الله لهذا الإنسان. فبعض الأحيان تشوف واحد يقرأ ليل نهار ولا يحصل على قوة من قوى إنسان قليل القراءة، بس ما شاء الله بس يقرأ للكلمة عشان ينتبه، مثل قوة الحفظ مثال، مو هي منها مثال قوة الحفظ، فإن بعض الناس يقرأ الكلام 10 و20 مرة ولا يحفظ، بعض الناس يسمع الكلام مرة واحدة فيحفظه كما ذكر عن المرحوم الشيخ حسين العصفور رضوان الله عليه من كبار علمائنا أنه أخذ كتابا من الكتب فقرأه ثم ذهب إلى الحج أو العمرة ورجع، كان في منطقة القطيف يبدو، ثم رجع، فرجع افتقد هذا الكتاب، صاحب الكتاب دور عليه ما لقاه، هو من إجا قال إذا شوف الكتاب ما حصله، فتألم صاحب الكتاب فقال لا عليك أنا قد حفظته، مجرد أن قرأت هذا الكتاب مرة واحدة حفظته، فجعل يقرأ له وهو يكتب، بعدين لقوا الكتاب فطبقوا بينه وبين الكتاب وجدوا كلمة أو كلمتين الفرق. هذه قوة الحافظة، وهب الله سبحانه وتعالى الناس موازين وأرزاق قد اختلفوا فيه، هاي اختلافات إلهية، ألطاف إلهية. من جملة الألطاف طبعا الحفظ إنه مو من العقل، لكن أبين شلون أن الأرزاق شيء بشيء يذكر لتقريب الفكرة. من الأرزاق الإلهية هو أن الناس قد اختلفوا بقوة الإدراك، فأحدهم يرزق شدة الإدراك ثم بعد ذلك يرزق لآخر قلة الإدراك. هنا يأتي السؤال، ألم يكن من الظلم استغفر الله أن الله سبحانه وتعالى لم يساوي بين الناس بالقسم بالإدراكات العقلية بقوة الإدراكات العقلية؟ فيتجيب هذه الرواية الشريفة أن لقوة الإدراك ضريبة لم يعطى منحة فقط، وإنما لقوة الإدراك ضريبة، وهذه الضريبة في الآخرة. ولذلك في الآخرة كلما كانت قوة إدراك في الدنيا أشد، كلما كان الحساب عليه يوم القيامة أشد، يداق يعني يدقق، بل زيادة في التدقيق، زيادة في التدقيق، يداق بحيث يحاسب حسابا عشيرة. وهذا ربما إشارة إلى بعض الروايات. الرزق هذا كأنما في الرواية هذه قانون. الرزق في بعدم تساوي المخلوقات لها أثر دنيوي وأثر أخرى. فإذا أحسن الإنسان الأثر الدنيوي أحسن الله له الأثر الأخروي، لكن مع ذلك لم ينجيه من المداقة في الحساب. عندنا بالروايات أن المؤمن المتدين الذي ينفق ماله في سبيل الله إذا كان غنيا، والمؤمن الفقير الذي لا يملك ما ينفق في سبيل الله، إذا كان يوم القيامة جيء بالفقراء فقيل لهم ادخلوا الجنة فينعموا ويكونوا في دعاء وفي راحة، ولا فترة جوز سنين ورا سنين سنين، وإذا أصحابهم جايين منهكين تعبانين من شدة العذاب، عذاب يوم القيامة والحساب وشدة ودقة الحساب، فيقول أين كنتم؟ قالوا الآن انتهينا من الحساب. قال يا ربنا هؤلاء سبقونا، إن أعمالنا خير من أعمالهم في الدنيا، هذول ما كان عندهم شيء حتى يعملون، احنا سوينا سينيات ومساجد واعطينا الفقراء واعطينا طلاب العلوم الدينية ونشرنا العلم وإلى آخره مما فعلنا، مع هذا هذول سبقونا. فيأتيهم الجواب إنكم حوسبتم حسابا غنيا. المشكلة الغنى، هذا فقير ما عنده شيء فرح، ما عنده شيء ندقق وياه، أما أنت فأنت أيها الغني تأخر حسابك للدقة التي صارت فيك للغنى. صاحب العقل الغني في عقله وبعقله في الدنيا، هذا حتى لو كان فقير، لكن مجرد أنت عند عقل شوية دقيق في الدنيا سوف يكون الحساب دقيق عليه في الآخرة أيضا. هذه الرواية يعطي أن هؤلاء الشطار اللي نسميهم احنا بتعبيرنا شطار، الذين يعتبرون نفسهم شطار وإن كانوا متدينين، ويحاول أن يتصور أنه سوف ينجو بسهولة يوم القيامة فيحاسب حسابا يسيرا، عليه أن يلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس بالمحاسبات الهينة إلا بمقدار ما أعطاه من الرزق. ولذلك بهذا الرزق الذي سوف يحصل عليه في الدنيا، أنا أشوف لك مثال واحد من الأمثلة، أن هذا الإنسان الله رازق عقل دقيق، شوف يصير عنده حالة من حالات الغرور، حتى المتدينين يشوف الغرور، التمييز والتمايز عن الآخرين، والله أنا أفتهم وغير ما يفتهم، وإحنا بذل المسائل نهون بيه، يعني ما نعتبر قضايا مهمة، أنا مجرد في نفسي صار أن حالة من الحالات الهينة، أني أذكى وأعلم وأفهم وأقدر وأدرك، وإلى حتى الطلاب فيما بينهم ربما يتباحثون ويتحادثون بهذا الأسلوب ولا يعلمون أن وراء هذه الأقوال أو النيات، حتى النيات خطورها في الذهن، وراء حسابا دقيقا. نسأل الله أن يعيننا في يوم القيامة. فالرواية في الواقع تشير إلى مطلبين، المطلب الأول المطلب العلمي، وهو أن هناك اختلاف بالقدرات الإدراكية التي يعبر عنها بالعقل، قدرة الإدراك. والمطلب الثاني مطلب أخلاقي، وهو أن من وهبه الله رزقا عقليا وغير عقلي عليه أن يراعي الله سبحانه وتعالى ولا يفتخر في هذه الدنيا، كلما قل افتخاره في هذه الدنيا وترتيب الأثر الدنيوي كلما كان يوم القيامة أقل حسابا. وقانا الله شر ذلك اليوم ولقانا نظرة وسرورا. الرواية الأخرى رواية علي بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال قلت. الآن السند ما فيه، أولا من هو علي بن محمد بن عبد الله. اختلفوا في علي بن محمد، احتملوه أن يكون هو القزوي، وهو من شيوخ أيضا الشيخ رضوان الله عليه، ولكنه من شيوخه البعيدين، واحتمل وثق أيضا احتمل أنه علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، وهو من شيوخه الذين يكثر عنهم رضوان الله عليه أيضا، واحتمل علي بن محمد بن عبد الله بن علان أو مسمى بعلان، وهو أيضا من شيوخ الشيخ، واحتمل آخر، وكلهم هؤلاء الذي احتمل وجه الشاهد كلهم ثقات، لذلك لا ندخل في هذا البحث ونقول من هو المقصود، هل أنه ابن أذينة كما يراه الشيخ الفيض الكاشاني رضوان الله عليه ومختار المجلسي رضوان الله عليه وغير ذلك، أم أنه القزويني كما قد اختاره الداماد رضوان الله عليه وصدر المتألهين. هذا لا يضر، ما طول كلهم ثقات، حينئذ نحن علمنا أن هذا ثقة لا إشكال، لأنهم شيوخ قد نص على وثاقته. أما إبراهيم بن إسحاق الأحمر، إبراهيم بن إسحاق الأحمر للأسف الشديد ذكر في كتب الرجال بأنه كما ذكره النجاشي رضوان الله عليه أن إبراهيم ضعيف، تعبيره ضعيف في الحديث، ضعيف في الحديث وضعيف أيضا بعضهم عبر بالعقيدة. المقصود من الضعف في الحديث والضعف في العقيدة كما بينا سابق لا يجعل هذا الراوي ساقط الحديث. ليش؟ لأن الضعف في الحديث يعني مو جيد، يخلط بالأسانيد أو يخلط بالمتون أو ما إلى ذلك، يعني ليس كذاب وليس مفتري ولا أنه إنسان غير ثبت، لا، وإنما يخلط. ضعيف بالعقيدة يقصون به يعني عنده غلو، فالقضية إذا وردت في باب الغلو يمكن أنه يدخل الموضوع، أما إذا روايته لا تتعلق بالغلو حينئذ لا يمكن أن يفتح. لكن إبراهيم ابن إسحاق الأحمر، وبعض الروايات يعبر إبراهيم الإسحاقي، وبعض الروايات تعبر عنه بإبراهيم الأحمري، إبراهيم ابن إسحاق الأحمر قد ورد في أسانيد كامل الزيارات. الآن هذا البحث من نذكره؟ بس سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه كان مختاره كل من وقع في أسانيد الكامل الزيارات، كل من وقع فهو كرأي السيد الخوي، سيدنا السيد الخوي القديم، وهو أن كل من وقع في الأسانيد فهو ثقة. رأي السيدين الجليلين أستاذانا رضوان الله عليهم بأن ما وقع في كامل الزيارة فهو ثقة. على طبق هذه المباني يكون إبراهيم من الثقات برأي ابن قولويه رضوان الله عليه. إذا بقينا على هذا الرأي، وأما إذا عملنا برأي السيد الخوئي المتأخر وهو عدم الاعتماد إلا على الشيوخ المباشرين فهذا بحث آخر، فهو لم يكن مباشرا بالرواية لابن قولويه، وإنما ابن قولويه يعني صاحب كامل الزيارة يروي عنه بالواسطة، فقد وقع بالواسطة فلا يكون حينئذ موثقا عنه. لو اعتمدنا على هذه القاعدة بالتوثيق، لو اعتمدنا، أعطيكم مجال للبحث، لو اعتمدنا على هذه القاعدة حينئذ ألا يدل قول الشيخ النجاشي بالتعارض؟ ها، حينئذ عدم تضعيف الشيخ النجاشي وهي توثيق ابن قوله والتضعيف يقدم على التوثيق. يقول هنا لا، ليش؟ الجواب لا يقدم التضعيف، لأن الشيخ النجاشي لم يضعفه وإنما ضعف حديثه وضعف عقيدته، وضعف العقيدة لا يضر بالراوية إلا إذا روى ما يوافق عقيدته، أما مجرد. ولذلك احنا نعمل برواية الفطحية والواقفة والعامة، أيضا نعمل بروايتهم مع أنهم سيئي العقيدة، لكن نعمل بروايتهم لأننا نقول لا مدخل للا مدخلية للعقيدة في صحة الراوي أن يكون صحيح الكلام. العقيدة لا تؤثر حتى لو كان مغاليا، لا يؤثر، لأن الكلام يؤثر في نفس الشخص. قاعد ما في الأمر نقول هذا حديث موثق ما يصل إلى مرتبة صحيح، لكن حين لا يشغله عن الاعتبار. هذا في الأحمر بشكل سريع. طبعا طبق مبانينا نحن نؤمن بقاعدة أن قول ابن قولويه يشمل جميع الرواة الذين ذكرهم في الأسانيد، ولذلك طبق مبانينا أن الأحمر يمكن أن يعمل بروايته في هذه الرواية وفي غيرها ما لم يوجد معارض لها. المشكلة الأخرى محمد بن سليمان الديلمي، فأيضا فيه تضعيف، ذكره النجاشي رضوان الله عليه، وقال الشيخ الطوسي في الفهرست أن محمد بن سليمان ضعيف جدا، والتضعيف الذي ذكروه أيضا إشارة إلى الحديث وأنه قد وقع في أسانيد كامل الزيارات. أيضا نفس الحديث الذي تكلمنا في الأحمر نتكلمه في محمد بن سليمان الديلمي. أما أبوه وهو سليمان بن عبد الله الديلمي، أولا الكلام في اسمه، سليمان هذا ابن عبد الله أم ابن زكريا؟ الشيخ النجاشي رضوان الله عليه ذكر أن سليمان هذا ابن عبد الله، بينما في الكتاب المنسوب لابن الغضائري، هذا الكتاب اسمه الضعفاء أو رجال ابن الغضائري واللي هو ما موجود حاليا غاية ما في الأمر، ينقل عنه العلامة الحلي رضوان الله عليه، وعندنا احنا حديث العلامة الحلي والشيخ القهبائي رضوان الله عليه في كتابه مجمع الرجال، فقط هو ينقلون عن كتاب الضعفاء لابن الغضائري. هذا الكلام بالكتاب والمؤلف هذا مو الآن محل، في يوم من الأيام إذا درسنا في علم الرجال والدراية حينئذ نتحدث بذلك الكتاب، نعمل ما نعمل به إلى آخره. لكن أعطيكم قاعدة عامة وإحنا ماشيين، عادة لا يعمل به إلا كمؤيد كما هو منهج سيدنا الخوئي رضوان الله عليه، لا يعمل بهذا الكتاب إلا في حال التأييد، يعني لا يصلح العمل به إلا ليؤيد مطلب من المطالب، أما يكون بنفسه دليل لا نستطيع ذلك، يعني لا تساعد القرائن عليه. نرجع لأصل المطلب، أن سليمان ابن عبد الله ذكره النجاشي هكذا، وذكره ابن الغضائري ابن زكريا، فهو ابن زكريا لو ابن عبد الله. التتبع وجدنا أن لا أحد من العلماء، ولا يوجد في الروايات أنه قد ذكر سليمان أن اسم أبوه هو زكريا، فقط ابن الغضائري، ويبدو هذا وقع اشتباه عند ابن الغضائري، وأما الآخرون فذكروه سليمان ابن عبد الله. سمي الديلمي ليش؟ هو من منطقة إجبلة، من مناطق الكوفة، إجبلة التي في الكوفة، هل هي إجبلة اللي موجودة حاليا القريب الحلة أم لا غير، الله أعلم. فهذه فقط يقال من تلك المناطق، لأن الكوفة سابقا إذا منطقة القاسم كانت تحسب على الكوفة، الآن الآن منطقة القاسم إذا نقرأها نشوف يذكرها من قرى الكوفة والذي استشهد بها أو توفي به عمنا القاسم صلوات الله عليه ابن الإمام موسى الكاظم. زين، على كل حال كان يتاجر، يذهب إلى خراسان ويتاجر بسبي الديلم، يجيب منك سبايا يبيعهم، فلذلك سمي بالديلمي لأنه مشتهر ببيع سبي الديلم، وليس هو ديلمي، أصله من الكوفة. بعضهم بعلم الرجال عبر عنه بصري لعل أصلا من البصر، وبعضهم عبر نصري كما هو العلامة الحلي النصري، وبعضهم عبر كما في رجال البرقي المصري، كلهم واحد، سواء ما وجدناه نصري أو بصري أو مصري أو كوفي أو ديلمي، كلهم واحد، وهو سليمان بن عبد الله الذي ذكره النجاشي. النجاشي رضوان الله عليه عندما ذكر سليمان هذا ذكر أنه ضعيف وغالب أيضا، مشكلته شنو؟ الغلو. أيضا مشكلته الغلو، هذا سليمان المشكلة الذي ذكرت فيه هو ما سمي بالغلو. إذن الضعف نشأ أمياً من الغلو، ولا يروي ما تفرد به هو وابنه اللي قبل شوية جبنا اسمه زين، محمد بن سليمان. يقول إذا تفردوا لا أروي، يعني إذا لم يتفردوا شنو يعني يروي، يعني أنه هو أيضا هكذا. الشيخ النجاشي عبر عنهم. الغضائري رضوان الله عليه في الكتاب المنسوب إليه عندما ذكر سليمان بن زكريا الديلمي ذكر أيضا أنه ضعيف وأنه غالي، لكنه صحيح الحديث، هذا مدح له، يعني أن الحديث الذي يرويه يمكن أن نعتمد عليه، لأنه الضعف فيه لا في حديثه، والضعف فيه لا يمنع من الرواية عنه. أن المشكلة إحنا الراوي شعلنا ويطلع خوشاد من الأم وخوشاد من المهم ما يكذب، هذا المقصود من الصحة وعدم الصحة في الحديث عند أولئك، أن لا يكذب، يقول هو لا يكذب، من يحكي ما يكذب، من يتحدث عندما إحنا شايفين هواي ناس قد يفعلون الأفاعيل ويعملون الأباطيل ولكنهم صادقين في حديثهم. المهم أنت الآن تشوف تعمل بقوله أو لا، هذا اللي نقله صحيح أو لا، هذا كافي. حينئذ يصلح كلام ابن الغضائري في العمل بهذه القاعدة بالنسبة إلى سليمان بن عبد الله الديلمي. ولذلك طبق هذه القواعد قد يقال بأن هذا الحديث ضعيف لوجود إبراهيم الأحمر ومحمد بن سليمان وأبوه، فنقول الرواية ضعيفة السند، ويمكننا أيضا نسميها معتبرة السند، لأن الاعتبار بالمعنى من معاني الاعتبار، بحيث أن إبراهيم يمكن توثيقه ومحمد توثيقه وأبو أيضا وقع في أسانيد كامل الزيارة، بالاستعانة لبعض القرائن الأخرى التي يمكننا أن نعمل بها. هذا من حيث السند. أما من حيث الرواية، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فلان من عبادته ودينه وفضله، يتكلم عن شخص ما ذكر اسم هذا الشخص منه، ولكن ده يتكلم، شوف هذا دليل على أن الرجل بكلامه محتاط، ما ذكر الاسم، ما قال قلت له إن فلان سمى الاسم، ما سمى فلان، لأن فيه كلام في عقله. قلت له فلان من عبادته، حتى لا تصير غيبة، يبدو هذا رجل من يحتاط، فلان من عبادته ودينه وفضله. فقال عليه السلام كيف عقله؟ قلت لا أدري. فقال عليه السلام، هذا المطلب مطلب عظيم، إن الثواب على قدر العاقل. إن رجلا اللي الإمام سلام الله عليه يطرح لها الموضوع: إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر خضراء نظرة كثيرة الشجر ظاهرة الماء، وإن ملكا من الملائكة مر به. واحد من بني إسرائيل يعبد جزيرة حلوة ونظرة، مر عليه الملك شاف هذا المنظر عجب، قال: يا ربي أرني ثواب عبدك هذا. هذا واحد منقطع عن الناس وجاي وقاعد في هالشول في هاي الصحراء في الجزيرة ويعبدك، يا رب جيب ثواب هذا. فأراه الله تعالى ذلك، شاف هذا الثواب هذا قصر إلى بالجنة، فاستقله الملك شاف قليل هذا القد يعبد الطيب بس هالشيء. فوحى الله تعالى إليه أن اصحب امشي بي حتى تفتيه. فأتاه الملك في صورة إنسي فقال له: من أنت؟ يسأل الملك يسأل العابد: منو أنت؟ قال له: أنا رجل عابد. العابد يسأل الملك، مو الملك يسأل العابد: أنا رجل عابد، بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان فأتيتك ليعبد الله معك. فكان معه يوم ذلك، يعني ذاك اليوم بقوية. فلما أصبح قال له الملك: إن مكانك لنزه حلو لطيف نظير وما يصلح إلا للعبادة. يتكلم وياه عن المكان والظرافة والأدب والرقة والنزاكة. فقال له العابد: إن لمكاننا هذا عيب، بعيب هذا المكان. فقال له: وما هو؟ قال: ليس لربنا بهيم، فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضيع، فإن هذا الحشيش يضيع. شون عقل عظيم ما شاء الله، هذا مشكلته، مشكلة هذا الحشيش يروح ببلاش، يريد لربنا بهيمة. فقال له ذلك الملك: وما لربك حمار؟ الله ما خالق حمار. فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش. لو الله عنده حمار هم ما يروح، كان أمين الله دزهنا أنا ويأكل هذا الحشيش. فأوحى الله إلى الملك: إنما أثيبه على قدر عقله. هذه الرواية خفة العقل وقلة العقل التي في الناس. طبعا احنا نضحك على هذا العابد، وربما انا ومن مثلي مثل هذا العابد، نعيش في متاهات في قدرات الله تبارك وتعالى. بعض الاحيان استغفر الله نعترض على امر الله تبارك وتعالى في اشياء لا مدخلية لنا فيها. هذا مطلب اخلاقي، بعدين نشرح بمطالب، هاي مطالب علمية رواية كثير. مطلب الأخلاقي نعترض على الله، إذا أصابنا مرض اعترضنا على الله، إذا أصابتنا عافية اعترضنا، إذا شبعنا اعترضنا، إذا جعنا اعترضنا، إذا جاع غيرنا إذا أصاب اعترضنا على الله، إذا صار الحار اعترضنا، إذا صار برد اعترضنا. هذه الاعتراضات منا قد ما نلتفت إليها، لأننا قد غرقنا في الجهالة، كما أن هذا العابد المسكين قد غرق في الجهالة فلم يلتفت إلى نفسه، وإنما تصور أنه في غنى عن نفسه. لذلك علماء الأخلاق يقولون أن العبد إذا أراد أن يسير بساط السلوك إلى الله ويطأ بساط رحمة الله تبارك وتعالى، فعليه أن يبتدئ من نفسه. أنفسكم، كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنفسكم الميدان الأول، أول ما تتحركونه على النفس، لأن النفس هي منطلق الانطلاق نحو الله تبارك وتعالى. الإنسان ينزه نفسه عن كثير من الأشياء، الأمر ندخل عن النفس وكيفية السلوك بس في هالمقدار من الجهالة. لذلك في دعائنا في الزيارة لأمير المؤمنين عليه السلام ولأئمة عليهم السلام ندعو: فاجعل نفسي راضية بقدره. الرضا بقدر الله، الاطمئنان بقضاء الله وقدره، الرضا والقضاء بالقدر والرضا والاطمئنان بالقدر والقضاء، هذه من المواطن التي لا بد أن نوطن أنفسنا عليها. يروى عن المرحوم السيد هاشم الحداد رضوان الله عليه ممن عاصرناه من العباد والزهاد والعرفاء، أنه في يوم الصبح طالع إلى جنازة، وكان يسكن في كربلاء، توفي بالثمانينات، طالع بجنازة وتشيع، ثم خلص التشيع اجه للمحل ماله، بالطريق بارد شديد، لقى واحد يبيع تكة بس عنده، ويعرف ذاك أيضا من يبدو أصحاب شير وشير، عنده فحم حاط، فيجي يدفع على الفحم، فقال هذا هو يدفع، قال اليوم شو كل اليوم هذا العبارة، اليوم شو كلش بارد، اليوم شو كلش، يعني شنو يسأل ليش اليوم بارد؟ هذاك مرأسه قال له ما هذا الفضول سيد هاشم، متج دخلك البرد والحرب بيد من يعلم جهره وأخفى، يقول بكى وشكل، قال صدقت، مهو كلام، قال صدقت، صدق أنا شعر هذا الفضول، والذين هم عن اللغو معرضون، الإعراض وهو الدخول فيما لا يعني، يعني شوف الإنسان بالمراقبات كيف يراقب نفسه، انت شعليك الله عنده حمار او ما عنده حمار، اكو حشيش او ما اكو حشيش، دخلك من الموضوع. فمع هذا اعتبرت الرواية قلة عقل، واحنا يومية ندخل روحنا بعد اشياء ما تعنينا، انما تعني الله تبارك وتعالى، ليس من شغلنا ان ندخل في امر الله بكثير من الاشياء. لذلك ان هذه الرواية من جملة ما فيها تأديب لنا كيف نتعامل مع صنع الله تبارك وتعالى، أي من جملة ما في الرواية من فوائد، الرواية مملوءة فوائد، ومن جملة ما في الرواية من الفوائد يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.